السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، ففي صحيح مسلم يعني ترجم النووي باب استحباب صوم 6 أيام من شوال إتباعا لرمضان. ثم ساق الإسناد مسلم عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، أبو أيوب خالد بن زيد الكلبي المدني، أنه حدثه يعني حدث عمر بن ثابت الخزرجي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. طبعا المقصود 6 أيام، لأن الإنسان ما يصوم في الليل، ولكن هو ما قال 6 بالتاء، إنما قال 6، فما دام ما ذكر المضاف إليه ففيها الوجهان، زي كما قال الله تبارك وتعالى: يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، ما قال وعشرة وعشرة، فيجوز تقول 6 ويجوز تقول 6. في رواية شيئا، لكن رواية 6 هي الأصح. هذا فيه أن من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال. يسأل الناس دائما في هذا الأمر: طيب، يعني أيهما يقدم، قضاء رمضان أو يصوم 6 شوال؟ فالأظهر والله أعلم أنه لو عزم على أنه يقضي ما عليه من قضاء، كان مسافرا أو مريضا، أو المرأة كانت يعني في حيض أو نفاس، فعندئذ ما دام عزم على أن يقضي فيجوز له أن يبدأ ب6 شوال، لكن الأجر المرتب على ذلك ما يأخذه إلا إذا قضى. لماذا؟ لأن الحديث في من صام رمضان، هو ما صام رمضان، ما صام كل رمضان، بقي عليه أيام لم يصمها. واحد يقول: طيب، لماذا لا نبدأ بالقضاء؟ يعني هو ممكن يكون هذا الأمر بالنسبة لك يعني ما في إشكال لو أنت عندك العزم على هذا، لكن الإشكال لما تكون المرأة تحيض، يعني بعض النساء حيضهن يصل إلى 10 أيام، وإذا قلنا بقول الجمهور يعني ممكن حتى بعد 10 أيام يكون من الحيض. فتخيل امرأة يعني حاضت 11-12 يوم في رمضان وتريد أن تقضيها في شوال، حاضت في شوال 12 يوم وقضت 12 يوم فصار هذه 24 يوم، ويوم العيد لا يصام، هذه 25، أين نجد 6 من شوال؟ فما يمكن أن يقول، يعني بعضهم يقول تصوم وتكمل بعد ذلك في يعني في ذي القعدة، لكن هذا لم يكن في شوال، الحديث من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال. ثم عائشة رضي الله عنها كانت تؤخر القضاء إلى شعبان، وهذا أيضا موجود في مسلم وفي البخاري، كانت تؤخر القضاء لشعبان. ويقول يحيى بن سعيد: يعني الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الذي يمنعها من القضاء قبل ذلك، تكون متهيئة لو أرادها النبي صلى الله عليه وسلم تأدبا منها ومن زوجات النبي مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي كان يصوم في شعبان ويكثر الصوم في شعبان ويتضايق الوقت قبل رمضان، فكانت تقضي في شعبان، ويبعد أنها لا تصوم يعني مثلا على سبيل المثال يوم عرفة. يوم عرفة يعني آكد، يعني في حديث أبي قتادة إنه يعني يكون فيه تكفير صوم سنة مضت وسنة أتت. ولذلك فالأولى أن الإنسان ما دام يعزم، ولماذا يقول يعزم؟ مثل إنسان دخل وقت الصلاة وهو عازم على أن يصلي لكن مات قبل أن يصلي، فإنه لا يؤاخذ، لأن العزم هذا كاف في أنه يرفع عنه المؤاخذة. وإن كنت دائما أقول يعني لمن أحب، وأنا أحبكم في الله، يعني إذا كان وقت الصلاة صلي في أول الوقت. لما سئل ابن مسعود رضي الله عنه عن أفضل الأعمال، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال في حديث ابن مسعود، فقال: الصلاة على وقتها. في رواية لوقتها، في رواية في وقتها، لكن في أنا أتكلم على رواية على وقتها، يعني لو قلنا في آخر الوقت فوسط الوقت أعلى منه، ولو قلنا في وسط الوقت فأول الوقت هو أعلى شيء. إذن على وقتها يعني أعلى شيء في الوقت اللي هو أول الوقت. حتى نفس الحديث قيل ثم أي؟ قال بر الوالدين. إذن الصلاة في أول الوقت أفضل من بر الوالدين. قيل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. والمخاطب كانوا الصحابة، يعني الجهاد مع من؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم. فصار بر الوالدين أفضل من الجهاد، وصار الصلاة في أول الوقت أفضل من بر الوالدين ومن الجهاد. فلذلك الإنسان يحاول بقدر الإمكان ألا ينشغل بشيء في أول الوقت إلا بالصلاة، كان يتوضأ أو يأخذ نفسه إلى المسجد أو ما أشبه ذلك في أول الوقت. ما تؤخر وتقول الوقت فيه متسع أو الوقت يعني مفسوح أو له طول، لا، صلي في أول الوقت. لكن لو إنسان ما صلى في أول الوقت ثم مات، فالعزم الذي عنده هذا يرفع عنه المؤاخذة. فكذلك المرأة إذا عزمت على أنها تقضي ما عليها من قضاء رمضان فلها متسع إلى رمضان الذي يليه، ويمكن أن تصوم 6 شوال، ويمكن أيضا أن تصوم في يوم عرفة، يعني في مثل هذا. طب ما الفرق ما بين يعني هذا وغيره؟ يعني كان يعني لو فرضنا أن عائشة أو أم المؤمنين إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أرادت أن تصوم نافلة، هذا ما يمنعها أنها تفطر. لماذا؟ المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء ترك. لكن متى يعني ما يصح أن المرأة يعني تمتنع؟ إذا كانت تصوم القضاء، يعني صوم القضاء لابد أنها تصوم القضاء، لا يمكن أنها تفطر. فلو إنسان كان يصوم قضاء ليس له هذه الرخصة، وإن كان لو هو يعني أفطر فلا نقول عليه يومان، لا هو يعني يوم لكن ليس له أن يفطر ما دام يصوم القضاء. فكذلك المرأة يمكن أنها تصوم 6 شوال ثم بعد ذلك تقضي ما عليها، وبهذا يعني تجتمع الأحاديث، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.